الحديث الذي بعده صحيح أيضا، وهو قوله: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب السلطة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا طاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه. الخصاصة بفتح الخاء المعجمة وصادين مهملتين هي الفاقة والجوع. يقول فضالة بن عبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة من الجوع، ترتخي أعصابهم فلا يملكون أنفسهم فيخرون يقعون على الأرض رغما عنهم، وهم أصحاب الصفة. فإذا رآهم بعض الأعراب الذين لا يعرفون حال هؤلاء الصحابة وشدة فقرهم قالوا: هؤلاء مجانين أو مجانون، المعنى واحد، لكن الراوي يشك هل قال فضالة مجانين أو مجانون، وهو جمع شاذ كما يقول أهل اللغة. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم يعزيهم ويسليهم بل ويصبرهم، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. هل في هذا الحديث حظ على أن يتقصد المسلم الفقر للفقر أم ماذا؟ قد يظن بعض الناس أن الأمر كذلك، وليس كذلك، وإنما في هذا الحديث تسلية لمن قد يصاب بشيء من الفاقة والحاجة ولا يجد هناك ما يسد عوزه ورمقه، فحينئذ يجد هذه الأحاديث هي الدواء والشفاء له، وهي التي حينئذ تصرفه عن أن يكون عالة على غيره أو كلا على الناس. هذا الذي نفهمه من هذه الأحاديث، وإلا فالفقر نفسه في كثير من الأحيان يكون وبالا على صاحبه، لأنه يحتاج إلى كثير من الصبر والرضا بالقضاء والقدر، وهذا ما لا يستطيعه كثير من الناس. ولذلك كان مما كان يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر، كان يقول: أعوذ بك من الفقر. والسبب هو ما ذكرنا من أن كثير من الناس لا يصبرون على سبب العيش. أما أن يتقصد الإنسان أن يكون فقيرا فهذا ليس من الإسلام في شيء إطلاقا، ذلك لأن الفقر إنما يأتي الإنسان إذا كان مشغولا بشيء يمدح عليه صاحبه شرعا، كما تقدم معنا في وصف أبي هريرة في حالته من الجوع والفقر. أما أن يعيش هكذا بزعمه متوكل على الله وهو في واقع أمره متواكل على الناس وعلى جيوبهم وصدقاتهم، فهذا ليس مما يرغب فيه الإسلام، بل لقد جاء في القرآن قول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني تزودوا الزاد المادي إذا ما خرجتم من بلادكم آمين البيت الحرام. قاصدين الحج أو العمرة فتزوجوا ولا تتكلوا على زاد الرفقة الذين أنتم تسافرون معهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخرة. فالغني القائم بالواجب هو أحب إلى الله عز وجل إذا ما قوبل بالفقير الصابر، لكن لا يقال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن المفاضلة بين إنسان وآخر لا يكون بالنسبة لناحية واحدة، هو الغنى في الغني والفقر في الفقير، وإنما يكون بما اجتمع في كل من الشخصين من حسنات ومن طاعات وعبادات، فمن كانت عبادته أكثر فهو عند الله أفضل. لكن إذا قوبل الفقر مع الغنى وكل منهما واقف في حدود الشراء، فالظاهر أن الغنى سعة دائرة الخير فيه أكثر من رضا الفقير وصبره على فقره. ومن هنا تروى قصة قد تكون صحيحة أو لا تكون، وإنما فيها عبرة. يقولون لأن رجلا من أولئك الزهاد المشهورين بالصوفية خرج سائحا في البرية كما هي عادتهم، علما بأن مثل هذه السياحة ليست مشروعة، والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. الخروج هكذا في البراري يعيش الإنسان مع الوحوش ويدع بني جنسه ولا يتعامل معهم، فهذا أقل ما يقال إنه خالف حديث الرسول عليه السلام المعروف من حديث ابن عمر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذه السياحة التي تذكر عن الصوفية هي سياحة غير شرعية، فزعموا أن أحدهم خرجت عادتهم ثم ما زال يمشي ويمشي حتى جاع وتعب، فلجأ إلى خربة وإذا به يطل منها على خربة أخرى، فرأى أسدا يأتي يحمل بين فكيه فريسة له يقدمها إلى كلبة جافية هناك باركة، فقال هذا الرجل: سبحان الله، سبحان الرزاق، كيف سخر هذا الأسد لهذا الكلب؟ قال: فسمع هاتفا يقول له: كن أسدا ولا تكن كلبا. وهذا المغزى من هذه القصة واضح جدا من عشرات الأحاديث وقد أسمعتكم بعضها: اليد العليا خير من اليد السفلى، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.